بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على طه الأمين، وبعد. الليلة الثالثة. أعزائنا، مجددا ألتقي بكم في الليلة الثالثة، وسأقص عليكم فيها قصة تدل على ذكاء وفطنة صحابي كان له الباع الكبير في تفسير القرآن الكريم، وهو سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فقد روى الحافظ بن عساكر في تاريخه بسنده إلى حماد بن محمد أنه قال: كتب رجل إلى ابن عباس يسأله عن شيء ليس له لحم ولا دم يتكلم، وعن شيء ليس له لحم ولا دم سعى، وعن شيء ليس له لحم ولا دم تنفس، وعن اثنين ليس له ما لحم ولا دم خوطبا وأجابا، وعن مبعوث بعثه الله ليس من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة، وعن موسى عليه السلام وكم أرضعته أمه قبل أن تلقيه في اليم، وفي أي بحر، وفي أي يوم ألقته، وكم كان طول سيدنا آدم عليه السلام، وكم عاش، ومن كان وصيه، وعن طير لا يبيض ولا يحيض. فيروى أن ابن عباس رد بقوله: أما الشيء الذي ليس له لحم ولا دم ويتكلم فهو النار، عندما تقول: هل من مزيد؟ وأما الشيء الذي ليس له لحم ولا دم وسعى فهو عصا موسى عليه السلام. والشيء الذي ليس له لحم ولا دم وتنفس فهو الصبح، كما جاء في قول الله تعالى: والصبح إذا تنفس. وأما الاثنان اللذان ليس لهما لحم ولا دم وخوطبا وأجابا فهما السماء والأرض، في قوله تعالى: قالتا أتينا طائعين. وأما المبعوث الذي بعثه الله عز وجل وليس من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة فهو الغراب الذي بعثه الله إلى ابن آدم قابيل بعدما قتل أخاه هابيل. وأما مدة رضاعة سيدنا موسى عليه السلام فكانت 3 أشهر، وألقته أمه في بحر القلزم، وكان ذلك يوم الجمعة. وأما طول سيدنا آدم عليه السلام فكان 60 ذراعا، وعاش 1000 سنة إلا 60 عاما، وكان وصيه شيث. وأما الطائر الذي لا يحيض ولا يبيض فهو الوطواط الذي نفخ فيه عيسى عليه السلام بإذن الله تعالى، فكان طائرا ثم مات بعدها. فكان هذا الجواب من سيدنا ابن عباس من أشمل ما أجاب به عالم سائلا. هذا شهر البركات، رمضان ها هو آت. هذا شهر البركات، رمضان ها هو آت. فاستقبلوا الشهر وتزودوا خيرا، فاستقبلوا الشهر وتزودوا خيرا، وتجنبوا الوزراء، وادعوا إله الكون ليمدكم بالعون، وادعوا إله الكون ليمدكم بالعون. ها قد مضى شعبان وأتاكم رمضان، ها قد مضى شعبان وأتاكم رمضان. وفي فقرة من أمثال العرب اخترنا لكم منها ما فيه عبرة وإفادة، ومنها أنه قيل: الرفيق قبل الطريق، أي حصل الرفيق أولا واختبره، فربما لم يكن موافقا ولا تتمكن من موافقته لعلل باطنية. وقيل: أرى خالا ولا أرى مطرا، الخال هو السحاب يرجى منه المطر، ويضرب للكثير المال ولا يصاب منه خير. وقيل: رقود في كل عروض، العروض الناحية، ويضرب لمن يمشي بين القوم بالفساد. وقيل: رب فرحة تعود ترحة، يعني أن الرجل يولد له الولد فيفرح، وعسى أن يعود فرحه إلى ترح لجناية يجنيها أو ركوب فيه هلاكه. وقيل: رب جوع مريء، يضرب في ترك الظلم، أي لا تظلم أحدا فتتخم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، ما زمان الصوم تجدد، وبه مولاي تكرم. ومع الفقرة الثالثة من فقرات برنامجنا ننتقل معكم إلى ذكر بعض حوادث الدهور، وهذه المرة في سنة 500 للهجرة، وفيها توفي يوسف بن تاشيفين أمير المسلمين وملك الأندلس، وكان حسن السيرة خيرا عادلا ويميل إلى أهل الدين والعلم ويكرمهم. ولما ملك الأندلس جمع الفقهاء وأحسن إليهم، وهو الذي بنى مدينة مراكش للمرابطين، وبعد وفاته ملك بعده البلاد ولده علي بن يوسف، وزاد من إكرام العلماء والوقوف عند إشارتهم، وكان إذا وعظه أحدهم خشع عند استماعه الموعظة ولان قلبه لها، وظهر ذلك عليه. وفي هذه السنة كذلك قتل فخر الملك علي بن نظام الملك يوم عاشوراء، وكان أكبر إخوته، وكان وزيرا للسلطان برك ياروق، ثم وزيرا للملك سنجر بن ملكت، وأصبح يوم عاشوراء صائما، وقال لأصحابه: رأيت الليلة في المنام الحسين بن علي عليهما السلام وهو يقول: عجل إلينا وليكن إفطارك عندنا، وقد اشتغل فكري به، ولا محيد عن قضاء الله وقدره. فقالوا له: يحميك الله، والصواب أن لا تخرج اليوم والليلة من دارك. فأقام يومه يصلي ويقرأ القرآن وتصدق بشيء كثير. فلما كان وقت العصر خرج من الدار التي كان بها يريد دار النساء، فسمع صياح متظلم شديد الحرقة وهو يقول: أين من يكشف مظلمتي؟ أين من يأخذ بيدي الملهوف؟ فأحضره عنده رحمه الله، فحضر فقال: ما حالك؟ فدفع إليه رقعة، فبينما فخر الملك يتأملها إذ ضربه بسكين فقضى عليه فمات. وكان القاتل باطنيا من طائفة الباطنية، وهي طائفة تدعو إلى الإلحاد والعياذ بالله. زادت شوكتها في تلك الأزمنة، واشتهرت باغتيال الأمراء والوزراء والفتك بالناس، فأخذ هذا الباطني وقتل. وإلى هنا نتوقف عن الكلام، وملتقانا بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.